الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فكانت المحاضرة السابقة في الإجماع، وتكلمنا عن الإجماع من حيث تعريفه وأركانه وحجيته. تعريفه وأركانه وحجيته، وذكرنا وجوه القصور التي نالت من كلام الشيخ عبد الخلاف رحمه الله في التعريف وعلاقته بالأركان. تعريف الأركان، يعني هو اقتصر على أمور، والحق أن الأركان أكثر مما ذكر عليه رحمه الله. قلنا أن التعريف واتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم في واقع، على حكم في واقع. وذكرنا أنه حجة، نعم حجة إن وقع على الشرط الوارد في التعريف. أظهر ما يمكن استثماره في بيان حجية الإجماع قوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير سبيل من وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، وساءت مصيره. طيب، هل يمكن انعقاد الإجماع على الصورة الواردة في التعريف؟ يعني قلنا في التعريف اتفاق جميع المجتهدين، وقفنا عند كلمة جماني كتير، اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم في واقع. هل اتفق جميع المجتهدين حقا ولو في مسألة واحدة؟ هل وقع؟ وهل يمكن أن يقع على ذلك؟ تعالوا ننظر في كلام الشيخ ونعلق بما نراه. قال رحمه الله: قال طائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة إن هذا الإجماع الذي تبينت أركانه لا يمكن انعقاده عادة، لأنه يتعذر تحقق أركانه، وذلك أنه لا يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغها، ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم. حكم يعني قاعدة، كلمة الحكم الأولية قاعدة. لا يوجد قاعدة أو ضابط يرجع إليه في الحكم بأن هذا الشخص مجتهد أو غير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من غير المجتهدين متعذرة. طيب يا إخوان، خدوا بالكم بقى. أولا، الشيخ ذكر رجلا من المعتزلة وذكر الشيعة على أنهم يرفضون وقوع الإجماع على النحو الذي ذكر نظام من المعتزلة والشيعة. الإنسان أن يقول: وليه الشيخ عبد الخلاف يعني يكسر الكلام عن الشيعة؟ منذ أكثر من 50 سنة وظهرت بعض النداءات والدعاوى للتقريب بين السنة والشيعة. بصوا يا رجالة بقى، مرفوض كلمة التقريب. هذا كلامي، هذه عقيدتي. كلمة التقريب مرفوض، كلمة الإصلاح على الرأس والعقل. إيه الفرق بين التقريب والإصلاح؟ الفرق العميق بين التقريب والإصلاح أن التقريب طلب واضح في أن يترك كل من المختلفين مكانه في اتجاه الآخر. مكانك هذا سين، اقترب من الآخر خطوة، قرب هذا قد يكون مقبولا في الخلافات الدنيوية المادية على الفلوس. معايا اتنين بيتخانقوا على 1000، تقريب بينهم نقولوا ايه؟ سيب انت 300 وسيب انت 300 ولكم من عند 400، او اكتفوا على هذا، فنكون قد ضيقنا دائرة الخلاف. ان اترك 1000 هذا كثير، لكن ان اترك 400 مقبول. ما انا تركت 300 اولا وهو ترك لي 300، بالمختلفة بكاء كام؟ 400 سهل. يبقى التقريب فرض واضح من أن يدعى كل رجل من المختلفين مكانه وأن يدنو من الآخر. طب وإيه المشكلة إحنا بكده؟ أيوة أنا قلت لك من شوية إن هذا الكلام مقبول في الماديات في الدنيويات، لكن في العقيدة هل يمكن؟ لا، ليس مقبولا بحال، ليس مقبولا بحال. وأنا ذكرت المرة الماضية، وإن شئتم فعودوا لرسالة محب الدين الخطيب، رسالة لطيفة يعني تستطيع قراءتها بين الظهر والعصر، توقفك على أصول اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية باعتبارهم غالبية الشيعة في هذه الأيام، باعتبارهم غالبية الشيعة في هذه الأيام 12 رافضة. واضح شباب؟ كلمة الإصلاح بقى مقبولة بقى، يعني في الحادثة الماضية وقع لي خسائر كذا ووقع لك خسائر كذا، فلنصطلح، لنتهادى، لنضع شروطا وبنودا نسير عليها فيما يستقبل من الوقت. كل هذا مقبول. يبقى الصلح او الاصلاح حاجه والتقارب حاجه ثانيه، هذا ان اعتبرتهم مسلمين. الله عز وجل يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. منهج واضح في التعامل بين الاختلافات الواقعة بين المسلمين وقد تؤدي إلى الاقتتال. يبقى الإصلاح حاجة والتقارب حاجة ثانية، ولا سيما إن كان التقارب في مسألة العقيدة، فما سميت العقيدة عقيدة إلا أنها تعقد في القلوب، وإذا عقد الأمر في القلب لم يقبل من الإنسان أن ينفك عن هذا الاعتقاد، عن هذا الربط، عن هذا الثبات قيد أمولا. طيب يعني حد في كل الوقت يقدر يقول لي باختصار كده الخلاف بين السنة والشيعة اختلاف عقدي أم اختلاف فرعي؟ يعني هل هو في الأصول أو في الفروع؟ في الأصول. اليوم بقى إذا سألت السؤال بصيغة أخرى، الاختلاف بين الدولة الشيعية الأكبر إيران وبين جيرانها من دول المسلمين اختلاف عقدي أم اختلاف سياسي؟ اختلاف سياسي. هذه الدول لا تمثل أهل السنة، حكومات هذه الدول لا تمثل أهل السنة، إنما تمثل أنفسها، إنما تمثل أنفسها. على كل، أنا كنت أتمنى من الشيخ عواد خلاف رحمه الله أن يقول قال أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله من ادعى الإجماع كذا فلعل الناس اختلفوا، ولم يبلغ هنا أنهم اختلفوا، فإن كان لابد فليقل اتفق الناس على كذا. قول أحمد هنا معنى إيه؟ لا استنى بس، يعني ما تقولش إجماع، إجماع دي كلمة ملزمة، كلمة قاطعة، كلمة لا تستطيع بعدها أن تخالف. ولو عدت إلى حقيقة الأمر لرأيت نفسك عاجزا عن أن تثبت هذا الإجماع. أنت ليس عندك حصر بالأئمة المجتهدين المنتشرين في الأمصار، ولا عندك؟ عندكش. وليس كل المجتهدين علماء، وليس كل العلماء متكلمين أو يظهر لهم صبر. فلعل رجلا تكلم في بلاد ما وراء النهرين مثلا يعني، ولم يبلغنا أمر، وارد وارد. يبقى أحمد يتكلم هنا عن تدقيق اصطلاحي، ما تقولش أجمع، قول اتفق، أو قل لم نعلم مخالفا، وهذا أجود. وهذه كلمة أحمد في الحقيقة. قال أحمد لا تقل أجمع، ولكن قل لم نجد مخالفا، لم نقف على مخالف، ما سمعناش إنسان خالف في هذا الأمر. أنا كنت أتمنى من الشيخ إن هو يصدر كلامه بكلمة أحمد، ولا يصدر كلامه بالحديث عن النظام أو عن الشيعة، النظام المعتزلة أو الشيعة يعني. لكن على كل حال هذا قوله. وقال عليه رحمة الله: ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون، فالوقوف على آرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متعذر، لأنهم متفرقون في قارات مختلفة وفي بلاد متباعدة ومختلف الجنسية والتبعية، فلا يتيسر سبيل إلى جمعهم وأخذ آرائهم مجتمعين، ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به. ولو فرض على فرض، ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا وأمكن الوقوف على آرائهم بطريق يوثق به، فما الذي يكفر أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقع يبقى مصرا عليه حتى يؤخذ رأيه، أو حتى تؤخذ الآراء جميعها يعني؟ ما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ آراء الباقي؟ والشرط لانعقاد الإجماع أن يثبت باتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقع. يبقى مشكلة الشيخ عبد الوهاب في الآلية، في الآلية التي بناء عليها نعرف المجتهد من غير المجتهد، ثم في الآلية التي بها تصلنا أحكامهم أو فتواهم وآراؤهم وقضاياهم في الواقع. مشكلة إجراءات، مشكلة آليات. هو وحقيقة يعني هذه المشكلة ليست قليلة، ولذلك هو سيفترض بعد ذلك وجهة نظر في التغلب على هذه الإشكالية. ومما يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده بنقصين مع هذه الآليات وليس بإطلاق، وما يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده أنه لو انعقد كان لابد من مستند إلى دليل. يعني الانعقاد دوت هم جماعة الفقهاء دول لما يجي يتفق على شيء هيتفقوا بأنظارهم، وأن هناك أدلة استدلوا إليها في الخروج بهذه الأحكام. طيب إذا كانت هناك أدلة، لما أتكلم بهذه الأدلة؟ أنا رددت على هذه الجزئية المرة الماضية وقلت إن هذه الأدلة ليست قاطعة، ليست قطعية الثبوت، أو ليست قطعية الدلالة، فأنا لا يمكنني أن أجمع المسلمين أو أن ألزم المسلمين بدليل ظني دلالة. لكن إذا اتفق المجتهدون على فهم قلت فهمهم صحيح. واضح شباب؟ تاني هؤلاء هم المجتهدون بين يدي، وهؤلاء المجتهدون بين يدي. أنا سألتهم: ما تقولون مثلا في تعاطي المادة الفلانية، مادة جديدة، ما تقولون في تعاطي مادة البانجو؟ ما تقولون في تعاطي المادة الكيميائية الفلانية؟ ما تقولون في تبادل الأعضاء؟ ما تقولون في الصلاة في الطائرة؟ ما تقولون في مسلم سافر إلى القمر؟ كيف يصلي وكيف يتجد؟ وهل التراب في القمر يجوز له أن يتيمم به؟ وهذا يعني ما ذكر لا في القرآن ولا في السنة سيقيس. الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد ما صعد على ظهر الأرض. الكلام هنا ليس في الأرض. هذه مسائل جديدة. كل من المجتهدين سيكون له نظر واعتبار. اتفقت كلمتهم على قول. خرجوا بحكم. أيهما أجود؟ أن أنسب الحكم إلى اتفاقهم أو أنسب الحكم إلى جملة الأدلة التي استندوا إليها؟ لو استندت إلى جملة الأدلة فأنا أستند إلى ظني الدلالة. يعني على فرض أن جميعهم اتفقوا على القياس على قوله تبارك وتعالى فتمموا صعيدا طيبا، ولو أن المجتهدين سابقا عرفوا الصعيد أنه ما صعد على ظهر الأرض سواء من تراب أو الحصى لم يتخيل واحد منهم أن يكون مكان للمسلم على ظهر القمر. ما تخيلوا ذلك، ما وجد في أذانهم ذلك. طيب هل الإنسان إذا نظر في هذا في هذه الآية يقول دلالتها على التيمم على ظهر القمر دلالة قطعية ولا دلالة ظنية؟ ظني. طيب اتفق المجتهدون على القياس على هذه الآية، أيكون اتفاقهم قاطعا ملزما للمسلمين أو يكون ظنيا؟ اتفاقهم قطع، لأنه ليس لواحد منهم بعد ذلك أن يخالفهم. ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين حلوة، يبقى هل يلزمنا الله بسبيل المؤمنين؟ أيوة. هل يلزم الله عز وجل بطاعة أولي الأمر وهم العلماء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر منكم؟ أيوة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو رد الرسول إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية الثانية تؤكد على أن أولي الأمر هنا هم العلماء وليس الأمراء. جميل. طيب يبقى خرجوا علينا بقول، هل يلزمنا هذا القول؟ أي يكون هذا القول إجماعا محكما قاطعا ملزما؟ أي إذا أردت بعد ذلك أنا صياغة الحكم أنسبه إلى الإجماع أم أنسبه إلى الظن؟ الإجماع هذا الأقوى. أوليس القطعي في الدلالة أقوى من الظني في الدلالة؟ بلى. قلش نعم. قل بلى. قل أوليس. طيب على كل، يبقى هو الشيخ بيقول من الأمور أيضا التي يمكن اعتبارها طاعنة في انعقاد الإجماع أنهم يستندون إلى أدلة، فلما لا نوجه نحن إلى أدلة بعيدا عن أقوالهم ونحن ورددنا على ذلك. وفيه نقل أو فيه نقل ابن حزم وفيه نقل ابن حزم في كتابه الإحكام، هو الإحكام بالهمزة من تحت يا إخواني، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله سمعت أبي يقول وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب أو قال كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. وذهب جمهور العلماء لأن الإجماع يمكن انعقاده عادة، وقالوا يبقى النظام الشيعة أو طائفة من الشيعة. أحمد بن حنبل قالوا إيه؟ لا يمكن أن يقال إجماع عادة، ما حدش يقول إجماع. الجمهور قال إيه؟ لا يمكن أن يجمعوا أن يجتمعوا عادة. وذهب الجمهور العلماء إلى أن الإجماع يمكن أن يقاله، ولازلت أقول كان واجبا عليه أن يقدم أحمد إمام أئمة أهل السنة. وقالوا إن ما ذكر أو ما ذكره منكر الإجماع أو إمكان الإجماع لا يخرج عن كونه تشكيكا في أمر واقع، وإن أظهر دليل على إمكان انعقاده فعلا وذكروا جملة من الأمثلة، مثلا خلافة أبي بكر وتحريم شحم الخنزير وتوريث الجلدات السدس وحجب ابن الابن من الإرث بالابن وغير ذلك من أحكام جزئية وكلية. من أحكام جزئية وكلية. شباب تركز في الحتة دي حتى تخص المواريث. وحجب ابن الابن من الإرث بالابن، رجل مات وترك ابنا وترك ابن ابن مات في حياته، محمد ترك أحمد ومحمود وعلي، محمود مات في حياة أبيه وولده علي حي. في القانون المصري يورث بما يسمى الوصية الواجبة، الوصية الواجبة عملنا فيها بحث لعلكم تضحفون بشيء من ذلك. يعني الوصية الواجبة يعني اقرأ كما الوصية الواجبة وافهم هي هو عايز يقول ايه واقرأ الخلاف اللي عليها. والذي أراه الراجح، ده كلام الشيخ أبو خلف رحمه الله، أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن أن يقاله عادة إذا وكل أمره إلى الأفراد، لكن إذا وكل بقى أمره إلى الحكومات وإلى الهيئات فكل دولة تقول والله أنا سأعتبر أن المجتهد الحاصل عندي على الدرجة العلمية الفلانية أو الذي اجتاز الاختبار الفلاني، وفي كل مسألة ستعرض أو حديثة جديدة أو نازلة تنزل بالمسلمين سأوجه خطابات رسمية إلى هؤلاء ومتى جاء ردهم. طبعا هذا الكلام كان ربما مشروع، كان مشروعا ولم يتم، ولم يتم حقيقة لأنه أمر قد يكون مزعزعا للسياسات أو إلى الحكومات. تبنت كل حكومة مجلسا ترعى هنا في بلدنا ما يسمى مجلس أعلى الشؤون الإسلامية، دار الإفتاء، المشايخ الأزهر، وطبعا الهيئة الأكبر التي ذكرتها أولا مجلس أعلى الشؤون الإسلامية. وهذا المجلس فيه تخصصات عدة يواجه أي خطابات رسمية بانعقاد سواء كانت دولية أو طارئة لخروج بعض الأحكام. على فرض ان في السعوديه حاجه اسمها اللجنه الدائمه للفتاوى الاعلاميه والافتاء دعوه الارشاد، ربما لا يخلو بلد من بلاد المسلمين من هيئه افتاء الى اخره. ومع ذلك نحن لا نستطيع ان نقول ان هذه الهيئات تعبر عن الاجماع يعني لو اجتمعت على امر، وذلك لأمرين علشان حاجتين. الحاجة الأولانية، هؤلاء ليسوا بالضرورة أن يتكلموا بما يراه الواحد منهم، يعني دائما ما يقال الموظف مأمور، موظف مأمور، فلا يوثق باجتماعهم، فما بالك إن رأيت عجبا عجابا يؤكد كلامي أن هذه الأيئات تخرج أحيانا باختلافات فيما بينها. يعني حتى إيه؟ المجلس الفلاني يخالف المجلس الفلاني، توريث الذكر مستحصل الأنثى ألم يحدث ذلك في تونس؟ وهل خرج ذلك يعني بعيدا عن عباءة مفتيهم؟ مفتي بشار قاتلهم الله، هل يفتي بالجميع من الفئة على المسلمين وجعل يشكر ويعظم في شأن الطائرات الروسية التي تلقي حمامها على المسلمين؟ فإن لم يرد على كلنا شباب، يبقى إذا وكل أمر الإجماع للأفراد لا يمكن أن نثق فيه، وإذا وكل إلى الهيئات والحكومات والمؤسسات كان ذلك أقرب. هذا كلام الشيخ رحمه الله. هل عقد فعلا؟ هل الإجماع انعقد فعلا؟ قال الجواب لا، يعني لم ينعقد الإجماع بالتعريف الذي ذكرناه، بالتعريف الذي ذكرناه. ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة، يعني المفروض إحنا لو في جيل أو في عصر من العصور نثق فيه وجيل الصحابة، طيب ما الصحابة اتفقوا على أمور، لا، إنما اتفق الصحابة من كان منهم حاضرا، ليس كل المجتهدين اتفقوا في ساعة واحدة. والإجماع يلزم أن يكون إيه؟ ليس هناك تأثير. اتفق الصحابة على إمامة أبي بكر، لكن بعض الصحابة تأخر على أبي طالب مثلا، يعني وهل تأخر عن أبي طالب لشيء في نفسه أو تأخر لاهتمامه بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني هو الصحيح، ومع ذلك قد تأخر. هل يعني هذا خرق الإجماع مثلا؟ يعني واعتبر حكمهم فيها بالإجماع تبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأيه فرد. فقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا رأى رأي خصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضاه. وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأنهم كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد. وما ورد عن أبا بكر رضي الله عنه أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة من مختلف البلدان. إذن فالإجماع لم ينعقد في نظر الشيخ رحمه الله. أنواع الإجماع، يعني إذا أردنا نتكلم عن أنواع الإجماع في عجلة نقول أما الإجماع من جهة كيفية حصوله نوعاً، ولكن سنفرق أو سنوع الإجماع باعتبارين. الاعتبار الأول كيف حصل من جهة كيفية حصوله. الأولاني إجماع صريح. صريح يعني إيه؟ صريح يعني كل واحد من المجتهدين يقول صراحة يفتي أو يقضي أو يفصل في قضية بقول، ده إجماع إجماعي صريح. إجماع سكوتي وده النوع الثاني، وهو أن يبدي بعض المجتهدين العصر رأيهم ويسكت سائرهم. كلمة سائر مش معناها جميعا، كلمة سائر معناها الباقي. كلمة سائر مش معناها جميعا، كلمة سائر معناها ايه؟ الباقي. ويسكت سائرهم، فإن سكتوا سمي سكوتهم إجماعا سكوتيا. يبقى معنى إجماع ايه؟ سكوتي. طيب هل هذا صحيح؟ كيف ينسب لساكت سكوت؟ لساكت الكلام، يعني كيف تنسب لي أنا سكت؟ قال لك والله بقى إنه هذا المتكلم أظهر قوله، وهذا الساكت علم قول فلان، وما كانوا عن أهل العلم ليسكتوا على ظلم، وما كانوا ليسكتوا على ظلم. ومع ذلك فالإجماع الصريح أقوى من الإجماع سكوتي قطعا. بالإجماع الصريح الكل إيه؟ أظهر ما يريد، سواء كان كلاما أو كتابة، حكما في قضية أو فتوى في مسألة، تمام؟ طيب بمعنى السكوت أن يتكلم البعض ويسكت سائر المجتهدين. فنعتبر هذا الإجماع إجماعي، نعتبره إجماعا سكوتيا. طيب يبقى ده من جهة حصول الإيه؟ الإجماع. والذي أراه مذهب الجمهور، الجمهور قال والله إحنا مش هنعتبر ده إجماع. واضح شباب؟ بعض علماء الحنفية هم الذين قالوا يعني إذا سكت سائرهم اعتبرناه إيه؟ إجماعا. والجمهور قال لا والله لا نعتبره إجماعا. ومما يمدح للشيخ أبو الخلافة رحمه الله أنه مع كونه حنفي المذهب إلا أنه كان يرجح ما يراه صحيحا، وهنا رجح رأي الجمهور على رأي الحنفية، رجح رأي الجمهور على الحنفية، فقال إجماع السكوتي لا يعتبر إجماعا. وأما الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالة على حكمه أو ظنه، خد بالك، يبقى النوع الأول أو الاعتبار الأول في التقسيم باعتبار جهة الفصول، حصل إزاي؟ سكوتي أو صريح، ده تقسيم. التقسيم الثاني أقول لك هل هذا الإجماع قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ إزاي؟ كيف يكون قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ قطعي الدلالة هو الصريح، لأن هو نفس الكلام الماضي، غير أننا سنسميه تسمية أخرى للدلالة على أن الإجماع الصريح حكمه مقطوع به ولا سبيل للحكم في واقعة بعد ذلك، يعني أو في واقعة مماثلة في واقعته نفسها بحكم آخر، بحكم مخالف لما خرج عن الإجماع الصريح. طب إجماع السكوتي؟ لا، إجماع السكوتي مضمون، معنى ذلك أن المجتهدين لو عادوا فصرحوا بخلاف ما سمي إجماعا سكوتيا أخذنا بما إيه؟ بما صرحوا به، أخذنا بما صرحوا به. بهذا نكون قد فرغنا من الدليل الثالث والإجماع. يعني ربما تكون في محاضرة إن شاء الله يوم الأحد القادم للمراجعة ولفتح باب الأسئلة. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آرنا الحق حقا واجعلنا من أهل، ومن الباطل الباطل واجنبنا أهل. اللهم ارزقنا وذريتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم، وما اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا في الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل ما نقول وما نعمل حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.